قارئ القرآن شعاع من الفجر في نظريه على مصحف النام في راحتيه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف النام في راحتيه تغنى بصوت ندي رخيم تغنى بصوت ندي رخيم ودمع الخشوع على وجنتيه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف نام في راحتيه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف نام في راحتيه تغنى بصوت ندي رخيم تغنى بصوت ندي رخيم ودمع الخشوع على وجنتيه تغنى فقالت له نجمتان إذا شئت قمنا على دفتيه تغنى وأنصت تلك إناث كأن اجتماع قلوب لديه تداعت إليه جموع اليمام غمرنا الطريق على جانبيه تداعت إليه جموع اليمام غمرنا الطريق على جانبيه ووشوش قطر ندى زهرة ووشوش قطر ندى زهرة فمالت على الغصن تصغي إليه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف نام في راحتيه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف نام في راحتيه تغنى بصوت ندي رخيم تغنى بصوت ندي رخيم ودمع الخشوع على وجنتيه وقالت كأني أرى يا رفاق مزامير داود في شفتيه وودع طاغة إلى الأنبياء وسلب الملائك في عقبيه وقالت كأني أرى يا رفاق مزامير داود في شفتيه وودع طاغة إلى الأنبياء وسلب الملائك في عقبيه فلما تولت فلول الظلام أطلت عروس السماء عليه فلما تولت فلول الظلام أطلت عروس السماء عليه وألقت له من خلال الستائر وألقت له من خلال الستائر خيطا من التبر بين يديه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف نام في راحتيه شعاع من الفجر في نظريه على مصحف نام في راحتيه تغنى بصوت ندي رخيم تغنى بصوت ندي رخيم ودمع الخشوع